الطريق إلى الله way2allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مكتوب لي كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا بتوبة نصوح. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا على لا إله إلا الله. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هو أنت لا تحت أوي لا فوق أوي، خير الأمور الوسط. صلى على المصطفى زي الفل كده. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع مختلف عن سلسلتنا التي نشير فيها، وهذا دأبي مع إخواني في أي مسجد من المساجد. أحب أن أتناول الموضوعات الطويلة في شهور وربما سنين، لكن بين الحين والحين بعد كل 5 أو 6 دروس أفصل بموضوع مختلف حتى يلتقط أحبابنا الأنفاس، وحتى نستروح، وحتى قدر الإمكان نعلق على كل ما يدور من حولنا وعلى ما نصلح به قلوبنا ونفوسنا. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آفة من آفات النفس البشرية، مع داء عظام ومرض جسيم يصيب القلب. هذا المرض إذا أصابك أدنى شيء منه فأنت عياذا بالله متوعد بالنار. يعني ليس بالضرورة أن يستفحل حتى يلقى بصاحبه في النار، إنما مجرد الإصابة، الإصابة فقط تفضي بصاحبها إلى النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إمامنا بارك الله فيه التقطها، قال للكبر ما فيش غيره، صدق والله. صلوا على المصطفى. اللي يجيب لي شاي يجيب لي الشيخ شاي معه. الكبر عياذا بالله. من هو أول متكبر على أمر الله؟ الشيطان الرجيم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمتكبرون إذن يقتدون بمن؟ بإبليس، ويسيرون على خطى من؟ على خطى الشيطان الرجيم. الكبر مرض من أمراض القلوب، ولن يفلح في الآخرة إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقل من سلم قلبه من الكبر. لكن الناس فيه دركات، منهم الظالم لنفسه، ومنهم الذي يفيء إلى أمر الله ويتوب وينيب ويطهر قلبه ولا يغفل عن قلبه أبدا. اللهم صحح قلوبنا. هذه القلوب تمرض وتعتل بأمراض دنيوية غايتها أن تذهب بدنياك. قل لك فلان عنده مرض في القلب، ما حدش يزعله، ده مريض بالقلب، حالته خطيرة جدا. أفظع ما يفعله بك مرض القلب الدنيوي أن يذهب بدنياك تموت. لكن هناك أمراض أخرى تعتري القلوب تذهب بدنياك وبآخرتك. قال تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن المرض نفاق، النفاق مرض من أمراض القلوب، وكذلك الحسد، وكذلك الغل، وكذلك الكبر، وكذلك العجب، وكذلك رؤية النفس، أمراض تعتري القلوب. وعلى كل عاقل ألا يغفل عن قلبه لحظة، ذلك لأن القلوب تتقلب، وسبحان مقلب القلوب. وما سمي هذا القلب قلب إلا لأنه يتقلب القلوب. من آفات النفوس البشرية وأمراض القلوب الإنسانية مرض الكبر، مرض العجب. والكبر والعجب داءان فظيعان ومرضان جسيمان مهلكان، وهما يعني صاحب الكبر والعجب عند الله ممقوتان بغيضان. ربنا يكره المتكبر، يحبوش يبغضه. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والله العظيم لو ما فيش عقوبة على الكبر إلا إن المتكبر ربنا بيبغضه تبقى مصيبة كبيرة. كفاية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال جل جلاله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز من قائل: لا جرم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. لا يحبهم، يبغضهم. وفي الحديث القدسي الذي يحفظه القاصي والداني والصغير والكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. والكبر هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة. سئل سليمان التيمي عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة، قال الكبر. وهقول لك ليه قال الكبر، واسمع إلى هذا الحديث الذي أبكى عبد الله بن عمر وهو يحج لما سمعه لأول مرة من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو بن العاص بعبد الله بن عمر بن الخطاب على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وأخذ عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ ما يبكيك يا ابن عمر؟ فقال: هذا، يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. أعوذ بالله. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل كبه الله على وجهه في النار. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ألقى رب العالمين به في النار. مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة. وليس من الكبر أن تلبس الجميل أو الجديد أو تشتري الغالي، وإن كان الأصل في المسلم أن يقتصد ولا يسرف، لأن الله لا يحب المسرفين ولا يهدي من هو مسرف كذاب. لكن ليس من الكذب انك تلبس بدلة بألف جنيه طالما عندك 100,000. ليس من الكذب انك تلبس بدلة ثمنها 1,000 جنيه ما دام عندك ان تشتري وتقتني. ليس من الكذب ان تسكن في شقة بمليون جنيه طالما عندك ملايين. هذا ليس من الكذب. انما الكبر عرفه رسول الله. ما هو الكبر؟ من هو المتكبر؟ اسمع سيدنا النبي هيرد على هذا السؤال فتصلي عليه الاول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. بحب ألبس كويس، أحب ثوبي جميل ونظيف ومبخر محطوط فيه ريحة وغالي، وبحب ألبس أغلى جزم وأحلى جزم. يعني هل هذا من الكبر؟ أنا بس عايز أخد وقفة بس. الصحابي يقول للنبي أنا بحب يبقى نعلي حسنة، جزمة غالية ومتلمعة وشيك كده وحلوة ونظيفة، مع إنهم عايشين في الصحراء. لكن شوف جمال الصحابة، شوف شياكة الصحابة في صحراء، والواحد بيحرص ان نعمل تكون ايه؟ نظيفة. الصحابة كانوا اجمل الناس وانظف الناس واحلى الناس وابهى الناس. اللهم ارضى عن الصحابة. ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ان الله جميل يحب الجمال. ربنا يحب الانسان النظيف في نفسه، النظيف في جسمه، يراعي السنن الفطرة، مش بيبهل عن نفسه. تحب الانسان اللي بيغتسل وينظف نفسه كده، مش الانسان منتن الريح منتن العرق. لو الشيطان نفسه شاف معاه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحب الانسان المهندل في ثيابه، مش لابس شراب في رجليه في الصيف ما بيقلعوش في الثلاث ايام، يجي يسكت قدامك ومناخيرك تيجي بشرابه يودوك على الانعاش على طول. ربنا ما يحبش الناس دي. ربنا يحب الناس النظيفه، الناس الجميله المهندبه. والكلام مش في غلو الثياب، ممكن تبقى لابس جلابيه كالصور وفي قمه النظافه والشياكه، مش كده؟ هو ده المسلم، بيته نظيف، حي نظيف، مش اللي كده الزباله اللي الشباك ده. طب ما هو ده باب بيتك يا مغفل. ويرمي في المروه، ما هو القرف طالع عليك. يرمي الزباله قدام المدرسه، ما هو ابنك رايح هناك. غباء عجيب. ربنا ما يحبش الناس دي. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو ده كده بطر الحق، يعني ايه؟ رده، ما يقبلش الحق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإيه؟ سيما إذا كان الذي ينطق بالحق يرى أنه دونه. الله العظيم معظمنا كده، تيجي تقول حاجة وابنك له رأي تاني والحق مع ابنك، حد يقبل؟ لا لا لا لا، تعدل عليه. تعالى والله شوف يا ناس، بطلوا ده واسمعوا ده، الانصاص قامت والاوالم ناس. اوالم متكبر، ده راجل متكبر. هو الكبر رد الحق. المتواضع يقبل الحق ولو من أجهل الناس ولو من أقل الناس ولو من أدنى الناس. هو بتاع حق، هو عايز حق، تكبر لا لا أبدا. سيما إذا كان الذي ينطق بالحق دونه منزلة، دونه مالا، دونه جاها، دونه شهادة، دونه بالمنزلة، لو تكبر. الكبر بطر الحق، رده، عدم قبوله، وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، التعالي على الناس. ده متكبر، ده حتى بيبان عليك مشيته. ما في اهل التواضع لهم مشيه واهل الكبر لهم ايه؟ مشيه. قال تعالى عن اهل التواضع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه؟ هونا. يعني ايه هونا؟ في تواضع، يلقي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، يسلم على الصغير والكبير، يلقى المسلمين بالابتسام، سهل تواضع. انما الثاني مصاعر خده. يعني ولا تصاعر خدك للناس؟ يعني يصاعر خده؟ يعني يميل بصدغه تكبرا، يكلمك كده دايما كده. راي الدكتور محمد جميل غازي الله يرحمه بيقول عن المتكبر: اسم في الماء وانف في السماء. اسم في الماء، عايز يعني ايه؟ وأنتم في السماء، يعني يشوف نفسه في الحمام. مش المتكبر بيخش الحمام؟ مش الرؤساء والملوك والوزراء والأمراء مش كل الناس بيخش الحمام؟ طب يشوف ظلمه في الحمام، سيما لو جاله دور إسهام، ربنا يباركه بتعليه، يتنطق في الأرض. مش محتاجة نتفق على بعض أو ننتفش على بعض. الناس من حيث التصوير أكفاء، الأب آدم والأم حواء، فإن كان لهم فضل يستخرون به فليستخروا بالطين والماء. كلكم لآدم وآدم من تراب، نحن خلقنا من طين يا عبد الحاج، طين. لا وطين منتن، حمأ، حمأ يعني طين منتن، مسنون، اشتد شوية بقى صلصال كالفخار. يعني احنا خلقنا من جنس الكلاب، البخارة كلها مواطن ضعف، اقل خطة تكسرها وانت مليان مواطن ضعف. فيروس انفلونزا الطيور يخلي الدول والحكومات والشعوب تعمل كده، جندي لا يرى من ايه، يدمر اقتصاد واقتصاد عالم. احنا غلابة خالص وضعفاء خالص ومساكين خالص، ولا قوة لنا ولا عزة ولا غنى إلا إذا كنا مع الله العزيز. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. نعم، إذا هذا هو الكبر. الله عز وجل ذم الكبر كثيرا في قرآنه، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الجنة دار المتواضعين، والدار دار المتكبرين. الله يحب المتواضعين على المسلمين، المتعجزين على الكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم يا رب الذين تحبهم ويحبونه؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير: وهذه صفات المؤمنين الكمل، ترى الواحد منهما متواضعا لأخيه ولصاحبه متعززا على عدوه وخصمه. وقال غيره: لا ترى المؤمن مع المؤمن إلا كالوالد لولده، ومع عدوه كالسبع على فريسته. احنا كده احنا أذلنا البعض وأعد على أعدائنا. نحن كل فردانات العالم من البشر سوتنا، ومع بعضنا وعلى بعضنا أسور، كما قالت غزالة ويتوبخ الحجاج. عارف غزالة؟ طب صلى على المصطفى. الحجاج بن يوسف كان بيقاتل فريق من الناس، فكان فيهم مقاتلة اسمها ايه؟ غزالة، بس كانت بميت راس غزال، كانت غزال يعني بتطير رقاب، مصيبة. الحجاج عامل فيها سبع الفرنبة، وبعدين في المعركة غزالة قفلته وجها لوجه، ففر من أمامها كالأرض. سألت له: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنكر من صفير الصافر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر؟ شفتوا حافظين أول جنين دول؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، هذه أصل الحكاية. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنكر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الورى، أم كان قلبك في جناحي طائف يتكيك؟ نعم. والسنة ملآن بأحاديث تخلع القلب وتخوف. فعلا لازم لازم كل واحد فينا يخاف على نفسه من داء الكبر، لأنه قل من نجا منا من داء الكبر. اللهم تب علينا وطهر قلوبنا. اسمع إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. الجنة والنار اختصمتا إلى الله، فقالت النار: هي الجبارون والمتكبرون. يبقى المتكبرون مصيرهم فيه النار. وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، اللهم اجعلنا لمن شئت أن ترحمه بالجنة. وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، اللهم نجنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم قال: ولكليكما علي ملؤها. هيجي وقت الجنة تملي والنار تتملي يوم النار ما تشبعش أبدا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل امتلأت، يلقى فيها ثوج من وراء ثوج، أفواج. ونعرفش الفوق ده بيشيل ألف ولا مئة ألف ولا مليون ولا مئة مليون، أفواج. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ كل اللي ربنا قضى عليه النار يدخل النار، والنار تقول هل من مزيد. عند ذلك كما قال رسول الله في الحديث الصحيح: عند ذلك يضع ربنا قدمه فيها فينزوي، يعني يضيق بعضها الى بعض، وتقول: قتل قتل قد ابتلى، يعني كفى يا ربي كفى، قد ابتلى، ولا يقدر على النار الا الذي خلقها، لا يقدر على النار الا الذي خلقها جل جلاله. وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كذا روى الترمذي في سننه، والحديث حسنه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان ولسان ينطق. ده لسه في أرض المحشر، لسه وناس بتحاسب، ما كانت هيك بتعلو، فيخرج منها عنقان للنار لهما أذنان يسمعان ولسان ينطق. يقول أوكلت بثلاثة. يقول الخطب الأول كده بدري. أوكلت بثلاثة بكل جبار عليم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فالمصور ربنا في الآخرة يأمره أن ينفخ في تصاويره الروح وأن له ذلك. وأهل العلم أجمعوا على تحريم التماثيل، ما هذه صورة مجسمة، وحرموا الصور المرسومة لذات روح كإنسان أو حيوان، الصورة الكاملة، وأباحوا هذه وأباحوا في الصور الفوتوغرافية خلاف بين أهل العلم. فريق قال لا تجوز إلا بالضرورة فقط، وفريق أجازها بالمطلق بشرط ألا يكون المصور مما حرمه الله. وليس هذا أول التفصيل في هذا الخلاف، وإن كنت أقول بالرأي الأول. نعم، إذ النار دار المتكبرين عياذا بالله تعالى. كيف يحشر المتكبر يوم القيامة؟ مش المتكبر ده نقول عنه ده منفوخ، منفوخ نفخة كذابة رفع مناخير الفوق مصعر خاش بكلمة كده، يمشي كده على الأرض كالبطة العرجاء يتبطط، مع أنه لن يخلق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، هو شايف نفسه حاجة. كيف يحشر؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. عارف الذر وين؟ النمل الصغار خالص، النمل الصغار خالص. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يبقى حجمه قد ايه؟ النمل اللي انت شايفه بس على صورة ايه؟ انسان، انسان. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولش. ده في سجن في النار اسمه بولش، هذا لمن؟ للمتكبرين. تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال، رواه الترمذي وحسنه. عارف عصارة اهل النار؟ طينة الخبال عبارة عن ايه؟ قيح وصديد اهل النار، يشرب منه المتكبرون ويشرب منه شراب الخمور الذين ماتوا على ذلك ودخلوا النار. يشربون من عصارة الخبال صديد وقيح اهل النار عياذا بالله تعالى. والاثار في هذا الشأن كثيرة. قال ابو بكر رضي الله عنه لا يحقر أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. اوعى تحتقر مسلم أبدا، رجل مصلي رافع ساجد من عمار المساجد يطيع الله عز وجل، تحتقره ليه؟ شايف نفسك أحسن منه عشان إيه؟ بتقارن من شأنه ليه؟ إن صغير المسلمين عند الله كبير. والصحابي اللي كان فيه دلالة وخرج النبي إلى سوق المدينة واحتضنه من ظهره وقال من يشتري العبد؟ اسمه ها؟ زاهر، زاهر، زاهر صحابي ليس فيه وسامة ولا قسامة، دليل الخلق. فالنبي خرج للسوق لقى زاهر واقف في السوق، فجي من وراه وحضنه كده، فقال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ النبي يعمل ايه؟ بيمزح معه، بيمزح. هو النبي كان بيمزح طبعا، هو النبي كان معقد، هو النبي كان كشري، ده كان على طول ما لقيه احد الا وابتسم في وجهه بشام المحير الضحاك صلى الله عليه وسلم، يمزح لكنه لا يمزح الا بالحق، ما يكذبش ابدا ابدا. من يشتري العبد وجعل جاهل يقول ارسلني ارسلني، ولا يعرف ان الذي احتضنه من ظهره هو رسول الله. اعجبني. فلما تبين وتاكد من الصوت وعلم انه صوت الرسول، جعل لا يألو ان يلصق ظهره بصدر رسول الله. ده النبي خلاص بطل يقول ارسلني بقى. تخيل النبي واخدك في حضنه وبيمزح معاك، ما بيحبك. والنبي يحب ربنا يحبه. ثم قال يا رسول الله اذا تراني كاهنا، لو بعتني ما بقتش حاجه، هبقى كاتب بيع خسرانة. احفظ الجملة دي. قال النبي لا، انك عند الله رضيح. يبقى المسلم مهما كان فقير وقليل ومريض وصغير ومقطوع وملوش حد والعبر كلها فيه، طالما بيطيع ربنا اذا هو عند الله ايه؟ كبير، وهو عند الله ايه؟ رضيح، وله عند الله مكان ومكانة. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال ابو بكر رضي الله عنه لا يحقرن احد احدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. والله خدت الزاهر قدامي يا عم بس ما خدتش بالي. وإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقال وهب رحمه الله لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر، أنت حرام على كل متكبر. فقال النعمان بن بشير على المنبر، النعمان ده صحابي يعني بيقول درر من علماء الصحابة، قال إن للشيطان مصالية وخخوخا. الشيطان بيعمل خخوخ لكم حفر. إن للشيطان مصالية وخخوخا، وإن مصالية الشيطان وخخوخه البطر بأنعم الله، انك تتكبر بنعمة ربنا عليك بدل ما تشكر ربنا على النعم وتسخرها في خدمة دين المنعم ولعباد المنعم، تتكبر على الناس بنعمة الله. بل من الناس من يتكبر على الله بنعمة الله، زي قارون. إن قارون كان من قوم موسى، كان حلو هو غلبان، كان لذيذ أوي هو فقير، كان بتاع ربنا لما ربنا اداله الثالث. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. إمتى بغى عليه؟ لما فتح الله عليه من أمور الدنيا ونسب الفضل في النعمة لنفسه ولم ينسبه لربه، قال إنما أوتيته على علم عندي. إن للشيطان مصالي وفخوخ، وإن مصالي الشيطان وفخوخ، البطر بأنعم الله، والفقر بإعطاء الله، والكبر على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. الكبر أصل فين؟ في القلب، ويظهر على الجوارح. أصل الذات في القلب. قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يبقى الكبر أصل فين؟ في القلب، في الصدر، ويظهر على الجوارح. لأن كل إناء ينضح بما فيه، يعني إناء المسك ينضح مسكا، وإناء الزفت ينضح زفتا. حتى لو مثلنا على بعض، الممثل ما يعرفش يمثل طول حياته، هيقع. يبقى الكبر اصله في القلب، ثم يبدو على الجوارح، في المشية. متكبر يمشي كده مختال، في طريقة الكلام، في حركات جسمه يظهر هذا والله في اقوالي وفي افعالي بل في مشيتي. والسؤال ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل الله؟ ما قالش مثلا مثقال ذرة من حسد، الكذب ذرة، بل مثقال ذرة. ليه؟ قالوا لأن الكذب هيجرك لكبائر كثيرة. زي ايه؟ أولا المتكبر لا يحب المؤمنين محبة كاملة، لأنه لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أصل لو أنت بقيت زي طب هتكبر عليك بإيه؟ الروس الشارع فما يحبش أبدا إنك تساويه. والمؤمن مش كده، المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أدي واحد. اثنين، المتكبر قلبه خالي من التواضع، والتواضع رأس مال الصالحين. ثلاثة، المتكبر قلبه يقينا فيه حقد وحسد. هو لو واحد قال لي منه ربنا اداني وسوادي او رفع صوته يتضرب المتكبر؟ ايه ده؟ ده من اسباب الحسد الكذب كما سأفصل بعده ان شاء الله. المتكبر قلبه في حسد وفي حقد، ولا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وقلب خالي من التواضع. المتكبر قد يحمله كبره على الغضب تعجزا، ما هو اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. المتكبر فيه من الامراض ما الله به عليم. المتكبر ممكن يقع في الغيبه، وارد وارد. يبقى الكبر ده داء كبير بيضر الى ادواء اكثر واكثر واكثر. وعشان كده كفايه بس اصابه بعدوى الكبر تودي النار. نعم. طيب ما هي انواع الكبر؟ الله، هو الكبر انواع؟ طبعا كبر انواع. اعظم انواع الكبر الكبر على الله. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ناس بتتكبر على ربنا؟ طبعا. اسمع القران، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اهو بتكبر على ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول. اخ الطيب الدرس الماضي قال لي: يا شيخ ما انت قلت ربنا بيقول وبيقول في معناه يتحول وهذا لا يجوز بحق الله. قلت له: اه بس الصدق الصدق راح فين؟ وانا بقول بيقول يعني يتأول يعني يتحول، بقول بيقول. انت كنت قال لي يا انت قصدك يعني بيقول. انت طب انت فاهم كده؟ ما تحسن الظن باخوانك يا انا بتكلم ناس عوام. لما هو ربنا بيقول قصده ايه؟ بيقول. مش عايزين كده يعني نقعد. صلى على النبي يا ابني. ده انا صاحب كلمات تخالف العقيده. ده انا عملت ثلاث محاضرات وذاعت وبلغت العالمين. احنا اللي عارفين في كلامنا ولا اقبله، بس نحسن الظن. صلى الله عليه وسلم. طيب كذا قال رب العالمين: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. الله، كل من عبد غير الله هذا من المتكبرين على الله. كل من قلت له قال الله انا مش مقتنع. يعني بقول لك قال الله، قول الكلام ده ما يمشيش النهارده. احنا في عصر الانترنت يا عم، عايزين ترجعونا لعصر الغنم. ده متكبر على مين؟ قال الله. قول ربنا بيأمرك بكذا، يقول لي يعني مش مقتنع. كبر على الله. أنت عبد ولك سيد آمر، وإذا جاءك الأمر من ربك لا تملك أصلا إلا أن تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وده أبحث أنواع الكبر، الكبر على الله. ثانيا الكبر على الرسل. فهم قالوا لسيدنا موسى وهارون: أنؤمن لبشرين اثنين مثلنا؟ ده انتوا بشر زينا، يبقى انتوا رسل تؤمنوا فينا وتنهر. أهل مكة تكبروا على النبي وقالوا لولا نزل، ولا قلنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو ربنا ما لقاش غير يتيم أبي طالب؟ طب ما كان يبقى النبي الوليدة المغيرة سيد مكة اللي عنده ملايين، أو عروة بن مسعود الثقفي سيد فقير اللي عنده ملايين، ده ليه أنام اللي يجي له الوحي من ربنا اليتيم الفقير؟ والنبي كان فقيرا فأغناه الله، وكان يتيما فآواه الله، ما هو وجدك عائلا فأغنى، فلن تكبروا على مصر كذا في القرآن. إيه قال الكفار؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، ودي قالت كتير قوي معظم الرسل كذا، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يبقى في كبر على الله، وفي كبر على الرسل، وفي تكبر على العباد. تكبر على العباد شكله ايه؟ رفض الحق واحتقار الناس. طيب ما هي اسباب الكبر؟ الناس بتتكبر على بعض ليه؟ ما هي الاسباب؟ واحد العلم، ممكن يبقى السبب الكبر العلم، بل ما اسرع الكبر الى العلماء الذين ما تعلموا لله بل تعلموا للدنيا، يفتي الفتوى تخالف الرغبة، تخالف كل المجامع الفقهية، ويرد عليه يقول لك دول سمكرية. ده كده والله، ده كده سببه ايه؟ العلم. وإذا قيل له اتقوا الله أخذته العزة من إيه؟ شوف سيدنا داود لما ذهبت إليه امرأتان تختصمان في ولد، كل امرأة تزعم أن الذئب أكل ولدها، وكانت الكبيرة يعني تبكي بشدة. المهم سيدنا داود قضى بالولد للكبيرة، وعندما خرجتا سأله سليمان عليه السلام عن القضية وعن الحكم، ثم قال أيها الحارس ائتني بسكين. ثم قال الكبيرة هو ولدك؟ أهو ولدك؟ قالت هو ولدي. وانت يا صغير ابني؟ قال سأجعله شقين، وأعطي لكل واحدة منكما شق. فقالت الكبيرة نعم نعم اذبحه. هل هذه رفض؟ وبكت الصغيرة وقالت هو لها، هي أمه، هي مين؟ خايفة المؤمن، مش مشكلة بس ما يموتش. فقضى سليمان بالولد الصغيرة، وخالف قضاء داوود الملك النبي. فعاد داوود عن حكمه لحكم سليمان، ولد الصغار طوال لو رضى ومتكبر بعلمه. القضية الثانية لما نفش غنم القوم في أرض زراعية، واحد راعي غنم، غنمه بالليل طلعت من الجريبة سرحت في غيط جاره، كانت الزرع كانت بواطة الزرع، راح يشتكوا لسيدنا داوود صلى الله عليه وسلم. فغرم داوود عليه السلام فرح الغنم، قضى بقضاء معين. سليمان عليه السلام قضى بقضاء يخالف قضاء داوود، قال لصاحب الزرع خذ الغنم وقص اصواتها وخذ من البانها وخذ من نتاجها، وانت يا صاحب الغنم هذه الارض ارض فلان اصلحها حتى إذا عادت إلى سيرتها الأولى رد إليه أرضه وخذ منه غنما. سيدنا داود حكم حكم عادل صائب، لكن حكم سيدنا سليمان كان إيه؟ أصوب أعدل، وعشان ربنا قال وكلا آتينا حكما وعلما، وكان قبلها قال ففهمناها سليمان، تفهم لها سليمان حتى لا يفهم احد ان داود بيحكم كده بالهوى، قال لك لا وكلا اتينا حكما واحدا. ففي كبر في روح العلم. العالم الرباني يخاف ربنا، انما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الرباني يملك الشجاعة والجرأة لما يسأل يقول والمسجد مليان، اذا ما عرفش لا ادري. متواضع ده، يطلع في التلفزيون ويسأل وفي ملايين بيشوف لا ادري ما عرفش. المتكبر غير كده، المتكبر بيكتب كل حاجه في اللي يعرفه وفي اللي ايه ما يعرفوش. عارفين حكايه الواد المتحدث الخنفشاري ده بيكتب كل حاجه ده. فالطلبه ألفوا له سؤال، قالوا له عايزين نعرف معنى كلمه الخنفشار. الخنفشار خد بالك مفيش كلمة في لغة العرب اسمها ايه؟ مفيش، هم ألفوا هذا. وقالوا السؤال كده، نريد أن نعرف معنى الخنفشار. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الخنفشار نبت يخرج في أرض اليمن، إذا أكلت منه الإبل انعقد لبنها في ضرعها. وفيه قال الشاعر: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. على طول قال لي بتنجا بدبهم هوا هوا. قال: وقال داود الانطاقي: من كان مريضا بكذا وكذا واكل من الخنفشار برئ باذن الله. ده دواء كمان. وقد قال النبي في شأن الخنفشار، ولسه هيألف حديث نبوي، قالوا اسكت يا كذاب، كذبت على نفس اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأمطاري، وتريد أن تكذب على رسول الله. ده المتكلم. العالم الرباني إذا رجع ووجد الصواب في قول من راجعه على الملأ يقول: يا أخوانا أخطأ. سيدنا عمر على المنبر بيخطب ويأمر الناس بتيسير المهور، فراجعته امرأة فقالت: ان الله عز وجل يقول: او اتيتم احداهن قنطار. كان سيدنا عمر عايز يعمل تسعيره لله، ما جيتش. هذا متروك للناس. نؤمر بالتيسير بس ما نعملوش قانون. قال: اخطا عمر واصابت امراه. متواضع. وان كان القصه فيها كلام. يعني في كبر سببه ايه؟ العلم. وفي كبر تخيل سببه العمل والعبادة. هو ما شاء الله حافظ القرآن، ما شاء الله يقيم الليل، ما شاء الله يستغفر كل يوم 10,000 مرة، ما شاء الله يحج كل سنة وبيعتمد في كل سنة وبيذبح الذبائح لله ويوزع الغنائم ويكفي الأيتام. فممكن الشيطان يدخله من هنا يفتكر نفسه حالم، مع ان اهل الصلاه مهما اجتهدوا في الطاعه دائما وابدا يتهمون النفس بالتقصير. في واحد فينا زي عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه اتهم نفسه بالنفاق، ذهب الى حذيفه وقال: انشدك الله، اتماني لك النبي بالمنافقين. يا نهار ابيض، اللهم اغفر لنا يا رب. عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر مرض فاشتهى حوتا، اشتهى ياكل سمك، فاعدت له امراته سمكه، ليش لا ياكل؟ فرق الباب، من سائل؟ قال: احملي اليه السمكه. قالت: انت مريض وجائع وهذا طعامك الذي تشتهيه، والله يمكن لو اخوك دخل عليك تزق الطبليه تحت السرير. عيان ونفسه ياكل حته سمكه ومفيش غيرها، يعني الاكل على قد ما في ناس لما تيجي تاكل تعمل طوارئ. المهم قال: يا امراه ادفعي اليه السمكه، ان الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلع احسن حاجه عندك. انت لا تجعلها في يد الفقير بل تجعلها في يد الغني في يد الله. لما عمل كده ابنه شاف الموقف ده عيط اكثر فيه قوي وقال تقبل الله منك يا ابي. فبكى ابن عمر وقال لو اضمن ان الله قبل مني خطوه ما احببت البقاء في دنياكم. اتدري ممن يتقبل الله؟ انما يتقبل الله من المتقين. هم من الصحابه. ففي ناس تتكبر بسبب العباده. فيلاقي واحد عاصي يقول له انت رايح المرحله. ودي مصيبه. ممكن صحبه عمل العابد. واسمع الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم. وفي روايه طبقها العلماء فهو اهلكهم. رجل هلك الناس الامه فيها خير. اذكر الشر وقول لسه في خير. اذكر الجلد الايجابي. واسمع لهذا الحديث ده على ابي الحديث الاول رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني اسرائيل متواخيان اثنين اصحاب وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا في العباده وكان المجتهد لا يزال يرى الاخر على الذنب فيقول اقصر. يا اخي توب بقى استحي فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر. قال خليني وربي ابعدت علي رقيبا. فقال والله لا يغفر لك الله ابدا. او قال لا يدخلك الجنه ابدا. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال الله للمجتهد في العباده اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادر. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي. وقال للاخر اذهبوا به الى الله. والحديث اخرجه احمد وابو داود والحديث صحيح. يبقى لا نتألى على الله. نحن لا نملك جنة ولا نملك نار. ندعو العصاة وندعو لهم ونتمنى لنا ولهم الهداية. هو كده. لا نفذ نثبت لأحد النار إلا لمن ثبت فيه النار. أبو لهب فين؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. فيصلى نارا. يبقى ابو لهب فين؟ في النار. ليه قلنا كده؟ في نار. ومراته فين؟ معاه. وامراته حماله الحطب في جيبها حبل من مسد حبل من شوك من النار مشنوقه بيه متعلقه من رقبته. ابو جهل فين؟ في النار. وليد بن المغيره فين؟ في النار. مات على الكفر. فرعون وقارون وهامان فين؟ في النار. القرآن قال كده. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسليم بن عوان وبلال بن رباح وكل زوجات النبي وكل أولاد النبي والحسن والحسين كل في الجنة. في النصوص. أم سليم أم عمار الأنصاري في النصوص. في النصوص. نعم. إذا في كبر سببه العلم، وكبر سببه العباد، وكبر سببه المنصب، سببه الحسب والنسب. يقول لك أنت ابن مين في مصر؟ أنت بلغت بك الجرأة أنك تقتل ابنك؟ أنت ابن مين يا ابني؟ أنت من عيلة مين؟ فيزهو عليك وينتفش بحسبه ونسبه. واحد يتكلم كده لا انا ابن فلان ابويا كان وزير وخالي لواء وجدي مش عارف كان عمده وقعد اسمع الحديث ده حديث يلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال احدهما انا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة وهو عاشرهم فمن انت لا ام لك قلت انت ابن مين انت مسكين انت ابوك كان ايه ابوك يعني شغال يا ابوك ابوك كان فلاح اجري خالك سباك عمك رجالي انت مين يعني رجال رجال فقال الثاني المسكين انا فلان ابن فلان ابن الاسلام فاوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام ان كل الذي افتقر بتسعة هم في النار وانت عاشرهم وكل الذي قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام هما في الجنة وانت ثالثهما يبقى انت عزك وشرفك وحسبك وسؤددك في ايه؟ في ضعف ربنا في التمسك بدينك سيدنا بلال بن رباح كان اسود الوجه كان عبد اعتقه الصديق كان حبشي مش عربي اصلا لما حب يتجوز عارف يتجوز مين؟ مين؟ اخت سيدنا عبد الرحمن بن عوف العربي القرشي الغني جدا وكان جميل جدا ابن عوف ابيض قوي وجهه مشرف بالحمره شوف بقى سيدنا ابن شوف العز شوف عز الايمان هو راح يخطب بنت الرجل الغني او اخت الرجل الغني قال له ايه؟ قال ان النبي امرني ان اخطب اختك فان رضيت فالحمد لله وان ابيت فالله اكبر يا سلام خير الكلام ما قل وجل ودل لو انت بتقف ابو سيدك يا عمي ولازم تقول يا عمي ان فرض فالحمد لله ان فرض ربنا علي وان كان الله اكبر يعني ايه اكبر منك ومن فلوسك ومن عيشك ومن ومن ومن الله يقدر الناس بالالوان ده احنا نقول قال بلال رضي الله عنه قال سيدنا بل كان عمر اذا رآه قال هذا سيدنا واعتقه سيدنا مع ان الفارق في الحسب والنسب بين سيدنا عمر وبلال مهول لما نقول قال ابو لهب خد ابو لهب ده خد بالك ابو لهب ده عم النبي ابن عبد المطلب ابن رئيس مكة حسيب نسيب قرشي كان ابيض قوي قوي ابو لهب وش احمر بيبك دم هو مش اسمه ابو لهب ابو لهب ده لقب هو اسمه عبد العزة بس عشان وشه احمر قوي كانوا بيسموه ايه ابو لهب وشه من الحمره كانه مولع لما تيجي سيره ابو لهب تقول ايه الله يلعنه قال عدو الله ابو لهب لعنه الله قال سيدنا بلال رضي الله عنه ايه اللي رفع بلال وحط عبد العزة طاعة الله عز وجل أذن يا مولانا أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قلنا من أسباب الكبر الكبر بالعلم. واحد معه التراب، واحد أمي فيشنق عليه بأنفه، وإنك أنت معد بلون يكي وبنت اللي عايز تحكمه معاه ده مليوس إشجاب إشجاب، تتكبر بالعلم أو يتكبر بسبب الحسد والنفس، أو يتكبر بسبب العبادة، أو يتكبر بسبب الجمال، وهذا أكثره في النساء. فتلاقي واحدة تزهو على أختها إنها بيضة شوية وبتصلى، إنها شعرها ناعم وجارتها شعرها جاعم، شوف هذا أكثره في النساء. وأنا أقول لكل رجل متكبر بصورته ولكل امرأة متكبرة بهيئتها ما قاله الشاعر قديما: يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تفريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. سورة ياسين. يا ابن انت لو بصيت نفسك كويس تجد نفسك سلت مهملات، البصاق في فمك، والمخاض في انفك، والوسخ في اذنيك، والغائط في حشاياك، والبول في مثالتك. اذا نمت ساعه او خرجت في حر الصيف ساعه تغير ريحك، إذا كففت عن الطعام ثلاث أو أربع ساعات أنت لفمك، إذا في خلوق هذا الإنسان. شايف نفسك عشان صورتك، أنت كلك بلايا بس ربنا سترنا. فلا تتكبرن على أحد أبدا بهيئتك ولا بصورتك، ثم هذه الصورة يؤثر فيها عامل الزمن، ثم قد يعاقبك رب العالمين فيصيبك في هيئتك. ممكن يحرق هذا الوجه الجميل، ممكن الجلد الناعم ده يصاب بمرض جلدي، الناس تخاف تلمسك، ممكن هذا الشعر الجميل تعمل تفتني بيه الناس يصاب بمرض خطر، مش ممكن. نعم. خامسا من اسباب الكبر الكبر بالمال. طول ما هو كان مسكين ويقول لك حفيرة الصيف واسعة وحلو كده وجميل وسلم على الناس كلها حلو، ربنا اداه شوية فلوس خلاص ما عادش يكلم حد، حتى السلام يستناك انت اللي تقول له السلام عليك، عمره ما يبدا بسلام. موجودين العلامات المتكبرين، ولو انت بدأت بالسلام يرد عليك رد مقتضى، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني المفروض يرد التحية بمثلها أو يحسن منها وعليك السلام ورحمة. ما رب الله السلام عليكم قال السلام ورحمة، السلام ورحمة السلام ورحمة مش فاضي يقول عليكم السلام، عنده ياخد 30 حسنة. كبر قارون كان سببه ايه؟ المال. ربنا اتاه من الفلوس ما ان مفاتحه لتنوء بها العصبة من الرجال. خد بالك في فرق المفاتح ومفاتيح. مفاتح جمع مفتح، مفاتيح جمع ايه؟ مفتاح. فلذلك من اهل العلم من قال المفاتح هنا مش المفاتيح، ده الخزائن، ده الراجع على فكره. المفتح يعني الخزينه. انا سمعت بعض المشاهير يقول لك المفاتيح، لا غلط. غلط. مفاتح مفردها ايه؟ مفتاح. مفاتيح مفردها ايه؟ مفتاح. واما ايه مفاتيحه؟ المفاتيح جمع مفتح. ما هو المفتاح حق كتب اللغة الخزينة؟ يقول لك انا بدي اشيل المفاتيح على 70 باب. لا يا عم في ايه؟ لا مش كده. هو خزينه ينوب بحملها العصبة يجربعين راجل ما يدوش يحرره خزنة واحدة. عنده كتير. فنظر وتكبر بسبب الكهف. الوقت بتاع سورة الكهف الضلال اللي مات على الضلال ده اتنفخ على صاحبه يقتله ايه؟ الفلوس. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ان شاء الله عنده ارض كده 20-30 فدان. تخيل بقى مزروعه كده مانجا وجوز وفيها كل حاجه وفيها حصاد وفيها نهر يجري جواها كمان. وده دلاله على ايه؟ الخط. وده ارض ثريه ومعطاءه مليانه من كل شيء. فاتنفخ قال لا اظن ان تبيد هذه اجل. شوف كمان بقى وما اظن الساعه قائمه يا مدام. ولا ان دي ولا ان دي لايه؟ للتشكيك. ولو في انا ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ليه؟ انا الطلبه الثانيه هنا يبقى لازم هيجيني هناك. هو في مغفلين كتير فاكر ان طالما ربنا اداله هنا يبقى هيديله هناك يديله هناك. لا، لو اداك هنا مش هتعرف يديك هنا. لو اداك هنا وانشغلت بالنعمه عن المنعم وتكبرت بسبب النعمة مالكش حاجة هناك. لازم تعرف ده أزهى الطيبات أو إيه في الحياة الدنيا. وفي كبر سلموه المال، وفي كبر سلموه نفرة الأتباع والأنصار والأولاد. لكن عزوة خلف 12 راجل فيمشي كده يعني. فكل هذا من الله. طيب عشان ما اطولش عليكم، كيف نستأصل مرض الكبر من القلوب؟ كلمتين وبس، هقول كلمتين. ازاي ما نتكبرش على الناس؟ واحد، بان تعرف عظمه ربك وتعرف ضاله حجمك. اعرف نفسك كويس واعرف ربنا كويس، عمرك ما هتتكبر. انت ايه؟ المتطرف ابن عبد الله الشخير عالم، لا الامير المنتصر في كل المعارك اللي خاضها، المهذب ابن ابي صفرة ماشي كده ايه منفوخ. النهارده تلاقي كده يبقى عيل لسه عيل خليك مش عارف كليه ايه ومعلق ليه ايه تحس انك ايه يا ابن عطاء من جنابك في ايه. فالمهذب ماشي كده. فحب العالم يرقع لي كتابه. قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله. ما هو لا تمشي في الارض مرح. انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ايش الواضح؟ لا تمشي تتبختر كالبطة العرجاء. قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال انا تعرف من انا؟ تتكلم الامير يخرب بيتك. انا تعرف من انا؟ قال أعرفك جيدا. قال من أنا؟ قال أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في حشاياك العجرة. في شيخ يقدر يقولها النهارده؟ يتظبط. قوة. أصل الضعف على مستوى الأمة كل حاجة. قال أنا عارفك أول، ده أنت أولك نطفة. خرجت من مجرى البول ماء مهين واخرك في القبر بطه من التلف وانت عايش شايل البراق في بطنك. انت ايه يعني؟ يا سلام. وكانت عائشه رضي الله عنها تقول ايها المتكبر من انت؟ تمتنك عرقا وتقتلك شرقا وتقلقك برقة. لا انت قاعد في الدرس كده وانا عامل اتكلم في الدرس كل شويه ابص للشيخ كده وانا بعمل ايه؟ يا في ايه الجرأة دي؟ ناويلي على ايه؟ هتفضل قايل ايه كده عندك؟ مش كده؟ وبعض اهل العلم ضبطها كده تنتنك عرقة وتقتلك شرقة وتقلقك بطة. ربنا يصرف عليك بعوضة، يصرف عليك برغوز، وانت وزير يذلك. هو ربنا يذلك النمروز بايه؟ بعوضة. قال ده بس مرخيص، بيقول ناس، بيقول لناس انا ربنا. اه طيب ابعت لك كده كنت بتوع الناس. ناموسة دخلت مناخيره ودخلت في دماغه. خد بالك بقانون الاسباب المفروض الناموسة تموت. انا لو جبت الناموسة ولا بعوضة ولا ذبابة وحطيتها في ازازة وقفلت كويس ساعة او اثنين هتموت. الاكسجين هيحترق. لا يوجد. لان الذي كتب لها الحياة من الله. زي ما شفت ناموسة تربى في النهر ومليان تماسيح وعلى ليه عمر؟ وكل شيء اللي قوسه ترفرف كده صاحبنا يتبني. ويقول الحارس اضربني بنعمك على جمال. ما في حاجة، ما فيش حاجة نفعت معاها زي الضرب كده. ويحملوه من الجنان بس لحد ما راسه تقيحت وتقرحت واصبح ينبجس منها القيح والصديق. قال اضربني بسيفك وارحني. فقط اخوانا مش عايزين نتعالى على بعض. اعرف نفسك واعرف عظمة ربك. العظمة لله، الكبرياء لله، العزة لله. عزتك ومكانتك وشموخك وسؤددك اذا اضعف الله. قال تعالى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. قال رسول الله من اراد العزة فليطع العزيز. من اراد العزة فليطع العزيز. هي عزتك يجعل لك مكانة في قلوب الناس وانت عايش، ويجعل لك في الاخرة مكانة ومكان يخليك ايه في الرفيق الاعلى. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اسال الله ان يطهر قلوبنا من ذلك. هجاوب على ثلاث اسئله فقط بسرعه. ما حكم صبغ الرجل لشعر الابيض بالسواد؟ لا يجوز. لا يجوز للرجل ولا يجوز للمراه ان يصبغ الشيبه بالسواد، بل هذا من علامات الساعه. الصور يصبغ رجال يصبغون كحواصل الطير. والنبي لما راى ابا قحافه اللي هو عثمان والد سيدنا الصديق وهو اسمه عبد الله بن عثمان، ابو بكر ده مش اسمه دي كنية، والصديق ده لقب هو اسمه ايه؟ عبد الله. طب اسمه ايه؟ عثمان. فالنبي عامل فتح لقى والد الصديق شعره كالثغام البيضاء، شعره ابيض قوي، مفيش شعره سودا في دماغه ولا في دقنه. قال خذوا هذا وجنبوه السواد. جنبوه الشيب يعني اصبغوه له، وجنبوه السواد يعني اصبغوا له شعره بالشناء او الكتم، اما بالسواد فلا. الراجل اللي يصبغ شعره بالسواد يبقى عجوز متصادم، ما بيحترمش سنه. وكذلك المرأة حتى الزوجة ما ينفعش تصبغ بالحناء او الكتم اللون البني او الحنة الصفراء. والرجل ينفع يعمل كده برضه. رجل بيعتقد ان السحر يعني ممكن يضيق رزقه، لا، وبيعتقد ان السبب ماء بيرش له الجيران على محل عمله، لا، الرزق هذا مقصور قبل ان نخلق يا عبد الله. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم الساحر اذا ضر فينا يمكنه ان يضر فيه، لا يضر فيه الا باذن الله. ثم احسن الظن بجيرانك. والله العظيم لو ركب ابن ادم الريح ليفر من رزقه لركب رزقه البرق حتى يسقط في فمه. رزقك زي عمرك، محدش هياخد غيرك. ممكن ربنا يبعت رزق سنة ثانية ويقول مفيش شغل، الجو نايم، العملية مش عارف ايه، تقعد شهر وتجيلك شغلة في نصف ساعة بمعنى 15، مش ممكن؟ وتجيلك من حيث لا تحتسب. ما هو من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى فكرة أحلى رزق هو الذي يجيئك من حيث لا تحتمل. شيخنا الشيخ الحويني يقول لك لو انت مرتبك في الشهر 1000 جنيه رحت تقبض الصراف قال لك خد 1050، قلت له يا عم 50 جنيه زيادة، قال لك لا دي علاوة، تفرح وقتها بالألف أكثر ولا بالخمسين؟ بالخمسين، عشان جاءت من حيث ايه؟ لا تحتمل. فليتقى ربنا يديله من حيث لا يحتمل. تطلع لك كده في الأرجنتين تموت وتولد عنها اليوم جنيه، ما تعرفش بقى، ربنا يوفقها. طيب، وما يقول لك حصل نفسك، كل يوم صلي الفجر بجماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. لا سحر فرعون ولا عفاريت الدنيا تقدر تعمل لك حاجة، أنت في حماية ربنا. ويا سلام بعد الفجر لما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، كم مره؟ 3 مرات، انت في حفظ الله حتى المغرب. ويا سلام لو قرات كمان الفلق الاخلاص والفلق والمعول الناس 3 مرات، انت في حمايه ربنا لحد المغرب. فانت تصلي المغرب في جماعه وتقرا المعوذات 3 مرات، انت في حمايه الله، في حفظه، في عنايته لحد الصبح. ويا سلام لما تيجي تنام تنام على وضوء وتقرا آية الكرسي، ربنا يبعث لك كومندوز ملائكي تحميك وتحفظك الى ايه؟ القصر. ويا سلام كل ما تحط رجلك في حته تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات ولا حاجه تصيبك. تيجي داخل الشقه تقول كده، تيجي داخل العربيه تقول كده، تيجي داخل الجامع تقول كده، تيجي داخل القسم تقول كده، اي حاجه تقول كده. عندما يحترم الرجل كيف يكون الغسل؟ هل بماء فقط ام بماء مع صابون؟ اذا عمم البدن بالماء بنيه رفع الحدثين يمكنه ان يخرج ويصلي على شرط ان يتحاشى مس العوره عند التنشيف، لان مس العوره اعني القبل للرجل او المرأة، هذا ينقض الوضوء. لكن اذا بدا الغسل بالماء والصابون بغسل تنظيف ثم توضا وضوءه للصلاه ثم عمم البدن بالماء فهذا اكمل واطهر وافضل. اخر سؤال تقولي معلش تجد لي هام جدا. أي موظف لا يملك دخل سوى راتبه ندخر منه في جمعيات اشترى قطعة أرض في البلد، المهم بنينا شقة في البلد بنروح نسافر فيها نوع الجمعة أو اثنين، وبعدين اشترى حتة أرض بالشروق وبنى فيها شقة وبقى عندنا شقتين عشان أتجوز فيها أنا وأخوي، يعني راجل بنى شقة في البلد وشقة في الشروق، أو شقة في البلد يروح يطيقوا فيها وشقتين في الشروق يجوز عياله، هل فيهم زكاة؟ الجواب لا. ليس فيه زكاة. شوف لو عندك سرايا 5 مليون جنيه بتسكن فيها، وسرايا ثانية ب 10 مليون جنيه بتقعد فيها أسبوع في السنة للسكن، وعندك كمان فيلا في قرن الشيخ بتقعد فيها يومين بس كل سنة، ده كل استثمار ايه؟ شخصي. وعندك عربيتين كل واحده بمليون، ملاك يعني، ليس فيه زكاة. شوف الله ربنا ارحم المخرج غالي ازاي؟ يقول لك الطريقه العقاريه، انا رحت السعوديه ولا الكويت وطلع عيني وبنيت بيت، اطعمت 20 سنه بشتغل وشريت شقه تمليك ونرجع كده كلنا هنبقى قذارين للحكومه. اللهم اهدي ولاة امورنا المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهدي جميع حربك الى الاسلام، اللهم اغفر لنا ذنوبا واجراءنا في امرنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهل وعاملنا بما انت اهل، انك اهل التقوى واهل المغفره. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الخطبه بكره هنا ان شاء الله.